أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا شيء فعلوه في الزبور. بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس والقمر بحسبان بسم الله الرحمن الرحيم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا Thank you. شاء الله شيخ. الله في show us your glory. Beautiful. Thank you. فلم يجدك يتيما فحدث.